بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس السادس عشر بعد المئة من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال رحمه الله: فصل. ويباح للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته، ويعطي من حدث حصته وجوبا، ويجب عليه التسوية بينهم على قدر إرثهم، فإن زوج أحدهم أو خصصه بلا إذن البقية حرم عليه ولزمه أن يعطيهم حتى يستووا، فإن مات قبل التسوية بينهم وليس التخصيص بمرض موته المخوف ثبت للآخذ، وإن كان بمرض موته لم يثبت له شيء زائل عنهم إلا بإجازتهم ما لم يكن وقفا، فيصح بالثلث كالأجنبي. فصل. والمرض غير المخوف كالصداع ووجع الضرس، وتبرع صاحبه نافذ في جميع ماله كتبرع الصحيح حتى ولو صار مخوفا ومات منه بعد ذلك. والمرض المخوف كالبرسام وذات الجنب والرعاف الدائم والقيام المتدارك، وكذلك من بين الصفين وقت الحرب، أو كان باللجة وقت الهيجان، أو وقع الطاعون ببلده، أو قدم للقتل، أو حبس له، أو جرح جرحا موحيا، فكل من أصابه شيء من ذلك ثم تبرع ومات نفذ تبرعه بالثلث فقط وللأجنبي فقط، وإن لم يمت فكالصحيح. نعم، حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. هذان فصلان في ختام كتاب الهبة. قال: فصل. ويباح الإنسان أن يقسم ماله بين ورثته. واضح من مقدمة الفصل أن هذا الفصل يتعلق بعطية الأبناء، وإن شئت أن تقول بعطية الأولاد. فما الحكم في عطية الأولاد؟ ما الواجب؟ قال: يباح الإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته. هذا مباح، ما صورتها؟ هذا إنسان أحب أن يقسم ماله وممتلكاته بين ورثته. قول بين ورثته هذه أعم من أن يكونوا أولادا، لأن الورثة قد يكون منهم الزوجات، قد يكون منهم الوالدان. فإذا أراد أن يقسم المال بين ورثته في حال حياته، فهل هذا جائز؟ الجواب كما قال المؤلف: هذا جائز. وهذا ربما فعله بعض الناس اجتهادا منه، يقول: أخشى أن يكون هناك تشاحن فيما بعد، أخشى أن بعضهم يحتاج الآن، فيبادر بقسمة تركته أو بقسمة ماله في حال حياته. هذا لا بأس به. قال المؤلف: يعطي من حدث حصته وجوبا. إذا المسألة الأولى فهمناها، وهو أنه يعطي ماله ورثته في حال حياته. طيب، إذا حدث وارث، بمعنى جد له وارث، فما الحكم؟ قال المؤلف: ويعطي من حدث حصته وجوبا. لنفترض أنه قسم ماله بين ورثته، وكان من جملة الورثة أربعة أبناء، ثم قدر الله له ولدا خامسا، فهذا الخامس هل يفوته ما أعطي إخوته؟ ماذا يرى المؤلف؟ قال: يعطي من حدث حصته وجوبا. إذن يجب أن يعطي هذا الولد الجديد، بمعنى أن ينظر كم أعطى إخوانه فيعطي هذا الولد. هذا ما يراه المؤلف في ذلك. قال: ويجب عليه التسوية بينهم على قدر إرثهم. قوله: ويجب أن يعطي من حدث حصته وجوبا، هو ما مشى عليه المؤلف. وهناك قول آخر أنه لا يجب، أنه لا يجب أن يعطيه، لأن كونه يعطيه بعد ذلك قد يكون في هذا، قد يكون في مشقة عليه، كان ذا مال فقسمه، ثم حدث له وارث جديد من ابن أو غيره، فكوننا نلزمه أنه يعطي الجديد هذا في مشقة عليه. ثم عمدة إعطائه هو العدل بين الأولاد، وهنا ليس هناك جور لأنه غير موجود، ولذلك القول الثاني يترجح في هذا أنه لا يلزمه أن يعطي من حدث لأنه غير موجود، وكونه يخاطب بشيء جديد في أمر قد انقضى وربما تكون مرت عليه سنوات هذا فيه نظر واضح. ثم قال ويجب عليه التسوية بينهم على قدر إرثهم، يجب عليه التسوية، يجب على من؟ على من قسم ماله، يجب عليه التسوية بينهم على قدر إرثهم، فيعطي الأولاد مثلا إرثهم للذكر مثل حظ أنثيين، الزوجات كذلك إذا كان له والدان كذلك، بمعنى أنه لا أعدل من قسمة الله عز وجل. وهذا الذي مشى عليه المؤلف والصحيح أنه يعطيهم على قدر إرثهم. قوله ويجب عليه التسوية بينهم على قدر إرثهم، لو قال يجب عليه العدل بينهم على قدر إرثهم لكانت أنسب، لأن قدر إرثهم ليس متساويا، أليس كذلك؟ فالعبارة التي ربما تكون أنسب أنه يجب عليه العدل بينهم، أو يجب عليه أن يعطيهم. أما كلمة التسوية ففيها الإشكال الذي ذكرت لك. ثم بعد ذلك انتقل لأمر آخر، قال فإن زوج أحدهم أو خصصه بلا إذن البقية حرم عليه ولزمه أن يعطيهم، لزمه أن يعطيهم حتى يستووا. قال فإن زوج أحدهم، هذا خاص في أولاده ليس في كل الورثة، بل هذا البحث في أولاده. قال فإن زوج أحدهم يعني زوج أحد أولاده أو خصصه، أعطاه شيئا يخصه، نظر مثلا إلى أحدهم وأعطاه شيئا لم يعط الآخرين، فإن كان بلا إذن البقية قال حرم عليه. ما الذي حرم عليه؟ أنه يخصصه، لا بد أنه لا بد أن يأذن البقية. وإذن البقية كما مر معنا في نظيرتها لا بد أن يكون إذنا حقيقيا، ليس إذن مجاملة أو إذن خوف من أبيهم، إن كان كذلك فالإذن هذا لا اعتبار له، فلا بد أن يكون إذنا حقيقيا. نعود لقول فإن زوج أحدهم، الزواج يقولون إنه بمثابة الأكل والشرب، وحاجة الإنسان إلى الأكل والشرب هل هي ضرورية؟ نعم ضرورية، إذا لا بد أننا ننظر في هذا، وهو أنه إذا زوج أحدهم الزواج الضروري الذي لا بد منه وبه يعف نفسه، فإن الزواج أو فإن التزوير بمثابة النفقة عليه، فينبغي أن نستبعد من هذا الحكم، ويحمل كلام المؤلف إن زوج أحدهم يعني زواجا زائدا على حاجته. كيف زواجا زائدا؟ كما لو مثلا أعطاه ليعدد وليس من أهل الضرورة في التعدد، فهنا يأتي كلام المؤلف. أما زواجه الذي لا بد منه فإنه بمثابة أكله وشربه ولباسه، فإنه نفقة عليه، إلا إذا كان قادرا على أن يزوج نفسه، فكما لو كان قادرا على إطعام نفسه وكسوتها. فكلام المؤلف لا بد أن يضبط بهذا، وهو أن الزواج الذي لا بد منه هذا غير داخل في الحكم الذي قرره. قال فإن زوج أحدهم أو خصصه بلا إذن البقية حرم عليه. قال ولزمه أن يعطيهم حتى يستووا، نعم لزم أن يسوي بينهم، لأن هذا مقتضى قول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال فإن مات قبل التسوية بينهم وليس التخصيص بمرض موته المخوف ثبت للآخذ، ثبت للآخذ. إن مات قبل التسوية من الذي مات؟ الأب الذي لم يسوي بين أولاده. قال وليس التخصيص بمرض موته، لأنه سوف يأتينا إن شاء الله ما يتعلق بمرض الموت. قال ثبت للآخذ، ما الذي ثبت للآخذ؟ ثبت ما أخذه، يعني ثبت ما أعطاه إياه أبوه قبل أن يسوي، لأن الموت ينهي تصرفات الأب في هذه الحال. استثنى المؤلف قال: وليس التخصيص بمرض موته المخوف. سيأتي في الفصل الذي بعده أن تصرفات الإنسان في مرض موته المخوف أن حكمها حكم الوصية، حكم الوصية. إذا الصورة التي معنا أنه تصرف في حال صحته ليس في حال مرضه، ولم يسوي بينهم ثم مات قبل أن يسوي، فالحكم كما قال المؤلف ثبت للآخذ. طيب، قول ثبت للآخذ لا يعني أن عمله أنه جائز. الكلام في المال هل ينظر فيها ولا ينظر، أما الإثم والأجر فهذا ليس محل البحث، لكن الكلام في المال، والمال ثبت للآخذ كما قال المؤلف، أما الإثم فعلى حسب حاله، إن كان عالما أو كان جاهلا هذا أمره يعني إلى الله عز وجل. قال: وإن كان بمرض موته. ما هو الذي بمرض موته؟ هذه نعم، هذا التفضيل الذي فضل به. وقول بمرض موته نقول المرض موته المخوف ليس المرض العادي، وسيأتي في الفصل الذي بعده. إن كان بمرض موته فما الحكم؟ قال: لم يثبت شيء زائد عنهم إلا بإجازتهم ما لم يكن وقفا. صورتها: هذا إنسان في مرض موته المخوف، ثم أعطى بعض أولاده ولم يعط الآخرين، فما الحكم؟ قال: لم يثبت له، يعني لم يثبت لهذا المفضل شيء زائد عنهم، يعني لم يثبت له شيء يزيد به على إخوته. ما دام أنه في مرض موته فالزائد لا يثبت له، ماذا نفعل؟ قال المؤلف: إلا بإجازتهم. إجازة من؟ الورثة، أو إجازة البقية. فإذا أجاز البقية ما زاده أبوهم لواحد منهم فإن الحق لهم فينفذ، وإذا لم يجيزوا فلا بد أن يرجع وأن يسوى، ما دام أن ما دام أن العطية بمرض الموت المخوف. إذن حتى تتضح الصورة نقول: حينما يعطي الأب أو حينما لا يسوي الأب بين أولاده، إن كان هذا الشيء في غير مرض موته المخوف ومات فيما بعد، فما الحكم؟ يثبت. طيب، وإن كان بمرض موته المخوف فإنه لا يثبت إلا بإجازتهم. هذا كلام المؤلف. قال: ما لم يكن وقفا. إذا كان وقفا فالوقف قوي النفوذ، فإنه يعني يعتمد. كيف ما لم يكن وقفا؟ يعني أنه زاد أحدهم على سبيل الوقف، وقف عليه مثلا بيتا أو شقة أو سيارة، فالوقف في هذه الحال هذا لا يحتاج إلى إجازة ولا يحتاج إلى موافقة الباقين، بل إنه نافذ. ومر معنا أنه يجوز أن يوقف على من؟ على بعض أولاده، مر معنا هذا، بل ذكرنا أنه ربما يخص مثلا الذكور دون الإناث، أو يخص الإناث دون الذكور، هذا مر معنا ومر النقاش فيه في مكانه. فالمهم أنه إذا كان وقفا ولم يسوي بين أولاده فإنه لا حيلة لنا في هذه الحال. قال: ما لم يكن وقفا. قال: فيصح بالثلث كالأجنبي. إذا كان وقفا فإنه يمضي، لكن بهذا القيد، فيصح بالثلث. وفيما زاد ما الحكم؟ فيما زاد يرجع إلى الورثة أو يرجع إلى بقيتهم. إذا كان وقفا فإننا نمضيه، لكننا نمضيه بما ذكر المؤلف بالثلث. فلو نظرنا أنه وقف بيتا على أحد أولاده، ثم هذا البيت يساوي ثلث ما تركه أو ثلث ماله، فما الحكم؟ يمضي. وإذا كان أكثر فإنه لا يمضي منه إلا الثلث. هذا معنى كلام المؤلف. قال: فيصح بالثلث كالأجنبي. ما معنى قولك كالأجنبي؟ يعني كما أنه لا يوصى للأجنبي إلا بالثلث، فيعامل هذا الذي من ورثته وزيد في حقه يعامل معاملة الأجنبي. وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بالثلث وما يتعلق بشروط الثلث في كتاب الوصية. إذن انتهى هذا الفصل بهذه المسائل المتعلقة بعطية الأولاد. ثم بعد ذلك الفصل القصير الذي بعده يتعلق بتصرفات الإنسان في حال المرض، فالمرض على نوعين. إذن عنوان هذا الفصل تصرفات المريض، أو قل عطاء المريض، ما حكمه؟ ننظر. قال: والمرض غير المخوف كالصداع ووجع الضرس، تبرع صاحبه نافذ في جميع ماله كتبرع الصحيح. انتبه، مرض غير مخوف، قال كالصداع. الصداع يعني مرض معتاد، يعتاد كثيرا من الناس، ومنهم من يطيل معه ومنهم من يعني يشفى منه، لكنه ليس مخوفا. وجع الضرس كذلك، الزكام، الكحة، السعال، كل هذه يعني غير مخوفة. فتبرع في حال هذه الأمراض غير المخوفة. قال المؤلف: نافذ في جميع ماله كتبرع الصحيح. في جميع ماله، نعم في جميع ماله. قال إنه مثلا تصدق بجميع ما يملك لفلان من الناس أو لجمعية من الجمعيات، فيقال لا حرج. قال كتبرع الصحيح، كما أن الصحيح تبرعه نافذ، فكذلك هذا المريض بشرط أن يكون مرضه غير مخوف. الحكم واضح إن شاء الله. قال بعدها، قال: حتى ولو صار مخوفا ومات منه بعد ذلك. كيف حتى لو صار مخوفا؟ يعني تطور مثلا، يعني الصداع مثلا تطور ونتج عنه أشياء ثم صرنا نخاف عليه ثم مات. كذلك وجع الضرس ربما تطور وتسبب في وفاته. فهذه المؤلف يقول ما يتغير شيء، لأن الحكم باعتبار الأصل، فالأصل أن هذه أمراض غير مخوفة، وكونه مات منها هذا على خلاف المعتاد، فلا يتغير شيء من الحكم. ولهذا قال: حتى ولو صار مخوفا ومات منه بعد ذلك، يعني أن التصرف نافذ في جميع ماله كتصرفه أو كتبرع الصحيح. طيب، قال في جميع ماله، في بعض ماله ما الحكم؟ من باب أولى. طيب بعد ذلك قال: قال والمرض المخوف، قال كالبرسام وذات الجنب والرعاف الدائم، قال والقيام المتدارك، وكذلك من بين الصفين إلى آخره. هذا المرض المخوف، ما معنى مخوف؟ يعني في الغالب أن صاحبه يموت منه، هذه سنة الله فيه، مع أن الموت لا يقربه المرض، ربما يشفى من مرض هو من أخطر الأمراض، فالأعمار بيد الله عز وجل، لكن الحكم للغالب. قال كالبرسام، البرسام مصنف على أنه مرض مخوف. ما البرسام؟ ماذا تعرف عنه؟ قالوا البرسام هي أبخرة دماغية ربما قضت على صاحبها، أبخرة، وبعضهم يقول أورام في الرأس في الدماغ يموت منها، معروف عندهم في الطب القديم، ولا أدري ماذا يسمى في الوقت الحاضر. فالمهم أن هذا مصنف على أنه مرض مخوف. ذات الجنب أيضا هذا مخوف، وذات الجنب مرض يصيب الإنسان في جنبه، ربما أدى به إلى تعطل بعض الحركة في جنبه، يعني كأنه نوع من الشلل، أو ربما نقول من الجلطات التي تصيب الإنسان في جنبه، فهذه أمراض مخوفة. قال والرعاف الدائم، الرعاف يعني خروج الدم من أنفه. فخروج الدم من أنفه إن كان دائما وما استطاعوا أن يوقفوه فإنه مرض مخوف لأنه سوف يقضي عليه. كذلك القيام المتدارك، قيام متدارك، يا ترى ماذا يريدون؟ من يعرف قيام متدارك؟ ها؟ أي نعم، يعني من لطيف تعبير الفقهاء أنهم يعنون به الإسهال، خروج ما في بطنه باستمرار، فهذه يعني من لطائف تعبيراتهم. ما قالوا الإسهال يعني أنه يحتاج إلى أن يقضي حاجته باستمرار، قالوا قيام متدارك. فالقيام المتدارك أيضا سوف يقضي على الإنسان لأنه لا يقر شيء في جوفه فسوف يكون مخوفا. إذ هذه أمثلة، وما جد في وقتنا الحاضر من الأمراض التي العادة أن يموت صاحبها فالحكم كذلك. ألحق الفقهاء بأشياء ليست أمراضا لكن صاحبها مخوف عليه قل أن يسلم. قال وكذلك من بين الصفين وقت الحرب، يعني هذا الإنسان بين الصفين، ما الصفان؟ صف ماذا؟ القتال، يعني صف صف الأعداء، يعني هو بين صف المسلمين والكافرين. فمن كان بين الصفين فإنه بمثابة المريض مرضا مخوفا. طيب كيف يعني بين الصفين ويتصرف في مال؟ هل هذا ممكن؟ ممكن. لو جاءنا إنسان وقال رأيت مثلا قريبكم بين الصفين يقول إن بيته مثلا هبة لفلان، أو أن بيته وقف، متى سمعته؟ قال في حال الحرب بين الصفين وقتل في هذا. وهذا الذي ينقل الكلام قتل ولا حي؟ ها؟ حي. فهذا الذي نقول أو فهذا الذي نقل نقول نقلك الآن بمثابة من أوصى أو تكلم بين في مرض الموت المخوف. طيب كان باللجة وقت الهيجان، لجة ماذا؟ ها؟ ها؟ الحرب أو البحر، لجة البحر. هذا إنسان في وسط البحر وقت الهيجان، لا سيما في القوارب القديمة التي ربما غمرها الماء، فلما تلاطمت الأمواج في اللجة فمن كانوا في هذا المكان أو في هذا القارب أو في هذه السفينة فإن أحكامهم تعطى أحكام المتصرف بمرض الموت. قال وقع الطاعون ببلده، نسأل الله العافية. الطاعون مرض معروف من قديم الزمان وهو سريع الانتشار، يعني العدوى فيه سريعة جدا، ولا يزال الناس يذكرون الطاعون الذي أصاب البلاد النجدية في عنيزة وفي غيرها المسمى بسنة الرحمة. أظن لك بحثا في هذا تذكره؟ أي نعم، مات فيه مئات الناس، مئات الناس من أهل البلد هذه وغيرها. ومن حسن التصرف أن يسمون سنة الرحمة تفاؤلا أن من مات أنه مرحوم. وقد جاء في هذا الحديث أنه رحمة لهذه الأمة. فالناس إذا وقع الطاعون في بلدهم ماذا يعني تحكم بماذا يقال عن تصرفاتهم؟ نقول كتصرفات المريض المرض المخوف، حتى وإن كان ليس مصابا بالطاعون لكنه قريب الإصابة لأنه كما قلت سريع العدوى والانتشار. قال أو قدم للقتل، نعم قدم للقتل، من يقتله؟ قصاصا أو مثلا حدا، وهل نقول أو ظلما؟ هل تأتي؟ ممكن هذا، يعني قدم للقتل يعني لأي سبب، فإنه ما يتبرع به ما يتصرف به كما قال حكم المريض مرضا مخوفا. حبس له لأي شيء؟ للقتل. قال وجرح جرحا موحيا، يعني جرحا خطيرا غائر في جسمه سواء كان في بطنه أو في أي موضع من مواضع بدني، فالجرح الموحي هذا يكون مميتا في الغالب. ولا بد أيضا أن الطب له نظر في ذلك. إذا قال الأطباء إن هذا الجرح لا يسلم صاحبه فإنه يكون في تصرفاته تصرف المرض المخوف. قال فكل من أصابه شيء من ذلك ثم تبرع ومات قال نفذ تبرعه بالثلث فقط. قال ثم تبرع, مش ما تبرع يعني أعطى على جهة التبرع. هل لهذه الجملة مفهوم؟ يعني لو كان تصرفه ليس على جهة التبرع فهل لتصرفه مفهوم أو يتغير؟ نعم. ما مثال أنه يتصرف ليس على جهة التبرع؟ كما لو سداد دين, إبراء ذمة, ماشي. طيب لو باع, لو اشترى, رحمك الله, لو باع واشترى فإنه ينفذ تصرفه لأنه غير محجور عليه, إنما حجر عليه أو منع في التبرعات. فهذا إنسان يعني مرض مرضا مخوفا واشترى أو باع لا حرج, لكن بالضابط العام إن كان بيعه أو شراءه على جهة المحاباة, كما لو باع لأحد ورثته مثلا بسعر قليل فهذا يمنع منه, لكن اشترى مثلا شيئا له أو لبيته فهذا لم يمنع منه. نعود إلى قوله فكل من أصابه شيء من ذلك قال ثم تبرع ومات نفذ تبرعه قال بالثلث فقط, بالثلث فيعامل معاملة أي شيء؟ يعامل معاملة الوصية بالثلث فقط. قال للأجنبي فقط. إذن هما شرطان, فتصرفه أو فتبرعه بالثلث وأيضا لأجنبي. ماذا يخرج بقول بالثلث؟ ما زاد عليه فلا ينفذ. ماذا يخرج بقول لأجنبي؟ الوارث. وطبعا الأجنبي مر معنا أنها كلمة تفسر في كل سياق بما يناسبها, فالأجنبي في هذا الباب من ليس وارثا, من ليس وارثا. كما لو مثلا تبرع بالثلث مثلا لأخيه وأبوه حي, هل هذا أجنبي؟ أبوه حي وتبرع بالثلث لأخيه, ما رأيك؟ ها؟ قلت ماذا قلت؟ وأبوه حي, إذن غير وارث, إذن أجنبي, إذن ربما تجعل لغزا. كيف يكون أخوك أجنبيا منك؟ نقول في باب الوصية مثلا أو في باب الميراث ما دام أبوك حيا. فالمهم أن تبرعه بالثلث فقط لأجنبي. قال وإن لم يمت فكالصحيح. الحمد لله على السلامة. إن لم يمت برئ من هذا المرض المخوف, نجا من هذه اللجة إلى آخره. قال فكالصحيح يعني أن تصرفه نافذ من غير قيد, لا بثلث ولا بأجنبي, لأنه كالصحيح تماما. إذن انتهى الفصل هذا, ولعلك استوعبت المراد منه فيما يتعلق بتصرفات المريض. طيب بقي معنا دقائق نأخذ فيها شيئا من نأخذ مقدمة في الكتاب الذي بعده. قال كتاب الوصية. الوصية, قال المؤلف تصح الوصية من كل عاقل, قال لم يعاين الموت ولو مميزا أو سفيها. قال المؤلف تصح, قوله تصح يعني أنها صحيحة ويجب اعتبارها. قال من كل عاقل, من كل عاقل لأن غير العاقل لا اعتبار لتصرفاته. قال لم يعاين الموت, يعاين يعني أنه في سياق الاحتضار, فالذي يعاين الموت هو المحتضر. فإذا أوصى وهو في صحته فوصيته صحيحة, بينما لو أوصى وهو يحتضر وقال لفلان كذا ولفلان كذا إن هذا لا يؤخذ به, لا لأنه قد عاير الموت. قال ولو مميزا، كيف ولو مميزا؟ يعني غير بالغ، يعني إنسان أوصى وله 7 سنوات أو 8 أو 10 لم يبلغ، فهل نقول إن من شرط الوصية البلوغ؟ الجواب لا. قال أو سفيها، أيضا لا مانع، لا مانع أن نعتبر أو نعتمد وصية السفيه، لأنه يتصرف لحظ نفسه وليس في ذلك إجحاف في أحد، ليس هناك هضم لحقوق آخرين، وبالتالي تؤخذ وصيته إذا كان سفيها. طيب، ثم قال بعد ذلك فتسن، ثم قال وتكره وتباح وتجب وتحرم، كم هذه؟ 5. فالوصية تجري فيها الأحكام الخمسة، الأحكام التكليفية الخمسة، ننظر فيها. قال فتسن بخمس من ترك خيرا. نعم، قال فتسن لأن النبي عليه الصلاة والسلام أكد عليها وقال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده أو عند رأسه. فالمؤلف يقول تسن. طيب، قال بخمس من ترك خيرا، والخير ما هو؟ قال المؤلف هو المال الكثير عرفا، أما المال القليل فإنه لا يوصي، يتركه لمن؟ لورثته. والمؤلف قال عرفا لأن التحديد يصعب ضبطه، فهذا إنسان مثلا عنده 100,000، هل هذه كثيرة؟ شيخ نور، 100,000، طيب أوسط عرف الناس عموما 100,000، اختلفتم؟ طيب، إذا نقول كما قال المؤلف المال الكثير عرفا 1,000,000، 500,000، المهم أنه مال كثير، الناس يقول ما شاء الله هذا عنده مال، فإذا قالوا بأنه كثير فإنه يسن أن يوصي. قال المؤلف بخمس من ترك خير، بخمس، لماذا قال بالخمس؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد بن أبي وقاص الثلث كثير، وهذه إشارة إلى أنه ينبغي أن الوصية لا يبلغ فيها الثلث، الثلث كثير. طيب، من أين حدد الخمس؟ حدده من فعل بعض الصحابة، ومنهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، إنه قال أرضى بما قسم الله لنفسي، في قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء أن لله خمسه وللرسول إلى آخره. فاستحب الفقهاء أن تكون وصية بالخمس، وابن عباس يرى أن الوصية تكون بالربع، وكله صحيح، المهم أنه لا يبلغ بها الثلث لأنه كثير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال وتكره لفقير له ورثة، هذا إنسان فقير له ورثة، ثم ذهب يوصي وقال إن رزقهم على الله، إن كانوا صالحين فالله يرزقهم، وإن كانوا فاسدين فأنا لا أعينهم على فسادهم. هل هذه نظرية صحيحة؟ هذه غير صحيحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففوا الناس، بل النظرية الصحيحة إن كانوا صالحين فتعينهم على صلاحهم، وإن كانوا فاسقين أو فاسدين فلعلهم يصلحون ويدعون لك وتغنيهم عن استجداء الناس، لأنهم إذا كانوا فاسدين وفقراء ربما فقرهم زاد في فسادهم. المهم أن النظرية التي أشرت إليها عند بعض الناس وربما يظنونها من التوكل وربما تنسب إلى بعض السلف خير منها هو ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. قال وتباح له إن كانوا أغنياء، يعني ورثته أغنياء وربما يكون أغنى منه، أغنى من أبيهم هذا الموصي فتبقى على الإباحة. قال وتجب على من عليه حق بلا بينة. نعم، إذا كان عليه حق ديون لأناس مثلا أشياء تلزم ذمته فإنه يجب أن يبينها، يعني يجب أن يوصي. قال بلا بينة، ما المراد بالبينة هنا؟ يعني ما يتبين به الحق. قد تكون البينة قد تكون البينة كتابة، ممكن هذه. قد تكون البينة شهود يعرفون أن فلانا في ذمته لفلان كذا، إذا كان في بينة خلاص نعتمد على البينة. أما إذا كان ما في بينة فإن الوصية في هذه الحال ماذا؟ تجب، لأنه إذا لم يوصي ضاع الحق، فهنا يجب أنه يوصي ويبين الذي عليه. قال بعد هذا وتحرم، وهو الخامس، ويأتي إن شاء الله بيانه.